أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 29 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا التطهير الكامل لأرض فلسطين من الصليبيين بعد أكثر من 200 سنة احتلال، وشفنا الجهاد العظيم الذي قام به المماليك سواء في زمن قطز رحمه الله أو في زمن الظاهر بيبرس أو سيف الدين قلاوون أو الأشرف خليل رحمهم الله جميعا، وكيف طهروا البلاد الإسلامية من آخر جنود الصليبيين في العالم الإسلامي. وشفنا في نفس الوقت أن تحولت فلسطين بعد دخول المماليك إليها وإلى الشام إلى إمارة مملوكية، ظلت إمارة مملوكية حوالي 263 سنة متصلة. في طول هذه الفترات الطويلة لم تتعرض فلسطين إلى مشاكل تذكر، وكانت الأمور في غاية الاستقرار في عهد المماليك. في أواخر أيام المماليك حصلت بعض المشاكل في أرض فلسطين نتيجة ظهور الدولة العثمانية بقوة، وده خلانا نتكلم في المرة اللي فاتت على الدولة العثمانية. الدولة العثمانية دولة من أعظم الدول في تاريخ الأمة الإسلامية، ظهرت في سنة 699 من الهجرة، يعني في زمن دولة المماليك أو في أوائل زمن دولة المماليك، وكان ما فيش بينها وبين دولة المماليك أي نوع من التعارض، لأن واحدة في آسيا الصغرى اللي هي دولة العثمانية، والتانية موجودة في منطقة الشام ومصر، يعني نقاط التقاطع والتماس بينهما كانت محدودة جدا وقليلة. تكلمنا على الدولة العثمانية وقلنا أنها دولة جهادية من الدرجة الأولى، أسسها عثمان بن أرطغرل رحمه الله من أعظم المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية، واستطاعت هذه الدولة أن تتوسع في أوروبا، خدت لها مجال جديد للفتح الإسلامي بعيد خالص عن المجالات السابقة، وطئت أراضي لم تطأها أقدام المسلمين منذ يعني وجد الإسلام ومنذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الزمن، زمن الدولة العثمانية. واتكلمنا مرينا على عدد من أمراء الدولة العثمانية، وكان من أشهر الأمراء اللي اتكلمنا عليهم مراد الأول، اللي عمل فتوحات كثيرة في داخل أوروبا، ووصلنا إلى حكم بايزيد ابن مراد الأول. وبايزيد هذا يطلق عليه في التاريخ الصاعقة، اسمه بايزيد الصاعقة لسرعة انقضاضه على أعدائه رحمه الله. الراجل ده فتح نص بلغاريا، وفي آخر حياته يعني تعرض لكارثة وهي ظهور جديد للتتار على يد تيمور لانك، لكن يعني بدون الدخول في تفصيلات كثيرة، ظهر من بعده مراد الثاني ليعيد من جديد السطوة للدولة العثمانية. مراد الثاني هذا شخصية من أعظم الشخصيات أيضا، تولى الحكم وعنده 18 سنة بس، لكن ما شاء الله كان من المجاهدين الكبار. تولى سنة 824 من الهجرة لحد سنة 855 من الهجرة، يعني حكم تقريبا حوالي 31 سنة. في أيامه فتح ألبانيا بكاملها، فتح المجر بكاملها، أعاد توحيد الأناضول بعد أن مزقه التتار، وترك لنا عند وفاته أعظم هدية تركها للمسلمين، وهي هدية محمد الفاتح ابن مراد الثاني رحمهم الله جميعا. محمد الفاتح من أشهر أو لعله أشهر سلاطين الدولة العثمانية مطلقا، وتولى الحكم سنة 855 من الهجرة لسنة 886 من الهجرة. الكلام ده بيوافق 1451 من الميلاد لسنة 1481 من الميلاد، يعني 30 سنة أو 31 سنة متصلة. تولى الحكم عنده 22 سنة، لكنه ما شاء الله كان يمتلك خبرة الشيوخ والأكابر رحمه الله. بعد أقل من 3 سنوات من ولايته استطاع أن يحقق حلم المسلمين، وأن يحقق صدق نبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح القسطنطينية في سنة 857 من الهجرة 1453 من الميلاد، ليحقق بذلك الحديث النبوي العظيم: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها. شوف هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يصف به محمد الفاتح: فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، جيش الدولة العثمانية اللي تعرضت لكثير وكثير من التشويهات في تاريخنا. ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم من أكثر من 800 سنة على ظهور هذه الدولة، يصف هذا الجيش ويصف محمد الفاتح رحمه الله. لم يكتفي هذا البطل العظيم الشاب بهذا النصر المهيب على الدولة البيزنطية وإسقاط القسطنطينية وتحويل القسطنطينية إلى مدينة إسلامية اسمها إسلامبول، بعد كده تحولت لإسطنبول، بل أكمل الطريق وفتح كل بلاد الصرب باستثناء بلغراد فقط، واستطاع أن يفتح أيضا رومانيا وفتح بلاد البوسنة ودخل في زمانه أهل البوسنة في دين الله أفواجا، بل أن في زمان محمد الفاتح انضم للجيش العثماني 30,000 شاب بوسني يجاهدون في سبيل الله وأصولهم كلها كانت نصرانية. فتح اليونان بكاملها رحمه الله، فتح كرواتيا بكاملها، فتح الجبل الأسود وأجزاء أخرى من دولة عجيبة جدا من إيطاليا. وصلت الجيوش الإسلامية إلى إيطاليا في عهد محمد الفاتح، فتح مدينة اسمها أوترانت، وكان بيجهز العدة لفتح روما ليحقق الحديث النبوي العظيم الذي بشر فيه فتح القسطنطينية وفتح روما، لكن وفاه الأجل ومات رحمه الله قبل أن يحقق هذا الحلم، ليترك للأجيال التي تأتي من بعده تحقيق هذا الحلم العظيم وهذه النبوءة الكبيرة لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تولى من بعده ابنه يزيد بايزيد الثاني، وده حكم 32 سنة، كان يميل إلى السلم، وحصل في عهد بايزيد الثاني خلاف شديد مع دولة المماليك، وأول مرة نشوف مشاكل تظهر بين دولة المماليك وبين الدولة العثمانية، وكان الكلام ده في عهد السلطان قايتباي المملوكي، وهيبدأ بقى تظهر من جديد كلمة فلسطين في قصتنا. دولة المماليك دولة قوية تحت السلطان قايتباي، ودولة العثمانية دولة قوية جدا وتمتلك نصف أوروبا في ذلك الوقت تحت قيادة بايزيد الثاني، ويحصل للأسف الشديد مع كل محاولات الإصلاح بين الدولتين هيحصل خلاف، وبالتالي يجهز قايتباي جيشا لغزو الدولة العثمانية، وبالتالي يبدأ في استنفار الجنود من هنا وهناك، وتبدأ ظهور قصة فلسطين من جديد، حيث يجند المماليك أهل فلسطين، وطبعا فلسطين ولاية مملوكية في ذلك الوقت، يجند أهل فلسطين لحرب الدولة العثمانية، ويفرض عليهم ضرائب كثيرة جدا مرهقة لتساعده في الحرب وفي تجهيز الجيش. وطبعا شعور أهل فلسطين أنهم هيحاربوا الدولة العثمانية اللي هي فتحت القسطنطينية وفتحت نص أوروبا، بنتكلم على رومانيا وبلغاريا واليونان وألبانيا والصر والجبل الأسود وكرواتيا وتوصلنا لإيطاليا، يعني دولة فعلا عملاقة، دولة رهيبة، ومع ذلك ترفع راية الإسلام وكل القوات بتوعها ملتزمين تمام الالتزام بالشريعة الإسلامية و فطبعا ده كان بيمثل شعور بالأسى الكبير عند أهل فلسطين، خلاهم ما عندهمش رغبة في نصرة المماليك في هذه الموقعة. أضف إلى كل ذلك أنه في عهد بايزيد الثاني وفي عهد السلطان قايتباي المملوكي سقطت بلاد الأندلس، وكانت كارثة كبيرة جدا على العالم الإسلامي. الكلام ده كان في سنة 897 من الهجرة، في سنة 1492 من الميلاد، حدث هز العالم الإسلامي كله، وطبعا كانت مشكلة كبيرة. في سنة 918 هجرية 1512 ميلادية حصل تغير محوري في قيادة الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية، وهي عندما تولى سليم الأول ابن بايزيد الثاني الحكم. وسليم الأول شخصية عسكرية من الطراز الأول، كان عنده طموح عالي جدا، أول ما مسك الحكم واجهته مشاكل كبيرة، بدأ ينظر هذه المشاكل. طبعا هو بيحكم دولة بتحكم نص أوروبا وبالإضافة لذلك آسيا الصغرى، وجنبيه من الجنوب دولة المماليك تحكم الشام بكامله بما فيه فلسطين ودولة مصر. لكن تزامن مع ظهور سليم الأول اللي هو كان زي ما قلنا شخصية عسكرية كبيرة، عدة تطورات في العالم في ذلك الوقت. من أوائل هذه التطورات وأهم هذه التطورات ظهور الصفويين في إيران. الصفويين دولة شيعية إثنى عشرية ظهرت في إيران، كان عندها توجه لمد المد الشيعي إلى بلاد العالم الإسلامي السني، وبدأت بالفعل توجه الجيوش ناحية العراق، وبدأت في تشييع أهل العراق بالقوة، وأهل العراق استنجدوا بالإمام الكبير أو القائد الكبير أقوى القواد المسلمين في ذلك الوقت قواد السنة، وهو السلطان سليم الأول في إسطنبول، وبالتالي بدأ يحصل نوع من الاحتكاك بين سليم الأول وبين دولة الصفويين. في نفس الوقت نشط جدا البرتغاليون، وكانوا من أقوى الأساطيل الصليبية في ذلك الوقت، واكتشف فاسكو دي جاما رأس الرجاء الصالح، وبدأ يهاجم الخليج العربي من الجنوب، ويهاجم عمان، ويهاجم اليمن وغيرها من البلاد. وللأسف الشديد حصل تعاون مباشر صريح بين البرتغاليين وبين الصفويين في إيران، واتحد الطرفان على حرب السنة في الدولة العثمانية، وكانت طبعا أزمة كبيرة جدا. برضو للأسف الشديد حصل وقوف للمماليك على الحياد، يعني المماليك بعت لهم سليم الاول وقال لهم ان احنا دلوقتي في مشكله خطيره، نحن الان نحارب البرتغاليين ونحارب الصفويين الذين يشيعون العالم الاسلامي، فلا بد من وضع يد دوله المماليك في يد دوله العثمانيه لمواجهه هذا الخطر. ولكن قنصل غوري اللي هو كان زعيم دوله المماليك في ذلك الوقت رفض ان يضع يده في يد الدوله العثمانيه، ومن ثم اعتبرت الدوله العثمانيه ذلك الامر تعديا على حقوق المسلمين، وبالتالي بدا تحصل احتكاكات اكبر واشد بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك. يا ترى إيه اللي هيعمله سليم الأول مع الصفويين؟ يا ترى هيعمل إيه مع البرتغاليين؟ يا ترى هيعمل إيه مع المماليك؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. أبقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل انتشار الدولة العثمانية في شرق أوروبا، وشفنا المشاكل اللي بدأت تظهر بينها وبين دولة المماليك التي تحكم الشام بما فيها فلسطين طبعا ومصر في ذلك الوقت، وشفنا التحديات التي ظهرت أمام السلطان سليم الأول وهو شخصية عسكرية من الطراز الأول كما ذكرنا. من أول ما تولى الحكم قدامه تحديات كبرى، كان منها ظهور الدولة الصفوية في إيران وبداية التشيع في العراق بالقوة عن طريق الدولة الصفوية، والاتحاد الصريح السافر مع البرتغاليين أعداء الدولة العثمانية في ذلك الوقت وأعداء المماليك، واتحاد البرتغاليين مع الصفويين، وكانت النية والهدف أن يغزو العالم الإسلامي من اليمن من جنوبه عن طريق رأس الرجاء الصالح واحتلال المدينة المنورة بعد ذلك ونبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التوجه بعد ذلك إلى مدينة القدس واحتلال القدس من جنوبها. طبعا ده المخطط ده كان معلن وكان معروف، وكانت في مشاكل كبيرة جدا في العالم الإسلامي لأن دولة المماليك كانت في أواخر أيامها وما عندهاش القوة الكاملة لدفع البرتغاليين. وطبعا دولة المماليك في أيام قوتها حربت البرتغاليين حروبا كثيرة، لكن في أيام ضعفها الأخيرة طبعا ما كانش عندها القدرة على كده. السلطان سليم الأول عرض على المماليك أن يعاونوه في حرب الشيعة الصفويين وفي حرب البرتغاليين المتعاونين مع الشيعة الصفويين، لكن السلطان قنصل غوري رفض ذلك وبدأ في تجهيز بعض الجيوش لحرب الدولة العثمانية في سوريا. تجاهل السلطان سليم الأول كل هذه التحرشات من دولة المماليك واتجه بجيشه لحرب الدولة الصفوية في العراق، لأن طبعا الجيش الصفوي احتل بغداد احتلال عسكري واضح كما ذكرنا. وهو في طريقه إلى بغداد مر بمملكة أو بإمارة إسلامية موجودة في منطقة الأناضول كان اسمها ذي القادر، وهذه المملكة كانت تابعة للمماليك، وأمير هذه المملكة كان اسمه علي دولات، قام بحرب الجيش العثماني، فاعتبر السلطان سليم الأول هذا حربا مباشرة من دولة المماليك ضد الدولة العثمانية، لكن مع ذلك أجل هذا الملف إلى أن وصل إلى العراق واستطاع أن يلتقي في موقعة فاصلة في أرض فارس، تجاوز العراق ووصل إلى فارس مع الجيش الصفوي في موقعة اسمها تشالديران، وهي من أكبر المواقع في تاريخ الأمة الإسلامية. كانت سنة 920 هجرية 1514 ميلادية، وانتصر انتصارا ساحقا على الصفويين، بل ودخل إلى عاصمتين تبريز في إيران، واستطاع أن يرسخ أقدام الدولة العثمانية في العراق بكاملها وفي شرق إيران. طبعا ده كان من أكبر الانتصارات في حياة السلطان سليم الأول. ثم عاد بعد ذلك إلى إسطنبول وبدأ يدرس الملف المملوكي من جديد، وقنصل غوري طبعا حس أن فيه تدبير واضح لحرب الدولة المماليك، فجهز جيشه وانطلق إلى شمال غرب حلب ليلتقي مع الجيش العثماني في موقعة مرج دابق الشهيرة. الكلام ده كان سنة 922 من الهجرة 1516 من الميلاد، وكانت موقعة ضخمة جدا انتصر فيها سليم الأول وسحق الجيش المملوكي، وقتل قنصل غوري في هذه الموقعة، وبالتالي انساح سليم الأول في كل بلاد الشام، وضم في شهور معدودات كل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن إلى الدولة العثمانية، ثم توجه بعد ذلك إلى مصر المعقل الأخير لدولة المماليك، والتقى في موقعة الريدانية في خارج أسوار القاهرة مع تومان باي اللي هو آخر خلفاء أو آخر المماليك الحكام لمصر، واستطاع أن ينتصر عليه انتصارا واضحا، وقتل تومان باي وعلق على باب زويلة كما هو معروف، وبدأ عهد جديد للمسلمين في هذه المنطقة وهو عهد الدولة العثمانية، أو قل عهد الخلافة العثمانية. أول مرة تعلن الدولة العثمانية أنها خلافة في الأرض وخلافة المسلمين، لأنها وصلت ما شاء الله إلى مساحات ضخمة جدا، نص أوروبا والشام بكامله ومصر بكاملها والعراق بكاملها كل ده تحت دولة واحدة، ف فطبعا أعلنوا الخلافة العثمانية. نقدر نقسم كده تاريخ الدولة العثمانية لفترتين، فترة الأولانية فترة الدولة العثمانية اللي كانت موجودة في زمن المماليك، ودي حوالي 224 سنة، والدولة اللي بعدها أو الفترة اللي بعدها بنسميها فترة الخلافة العثمانية، ودي 419 سنة. تخيلوا يعني من ساعة سقوط المماليك في سنة 923 من الهجرة لحد سقوط الدولة العثمانية سنة 1342 هجرية اللي بيوافق 1924 ميلادية، يعني حوالي 419 سنة خلافة عثمانية. لو انت جمعت ده مع الدولة العثمانية الفترة الأولى بتاعتها هيدي لك 643 سنة، هي عمر الدولة العثمانية في الأرض 643 سنة، أطول دولة إسلامية في تاريخ المسلمين، ومع ذلك أكثر الدول التي تعرضت للتشويه، وكيف لا وهي تحارب أوروبا في كل المحاور زي ما احنا شايفين. وأوروبا للأسف الشديد هي التي كتبت تاريخ المسلمين في عصرنا الحاضر، ونحتاج إلى إعادة كتابة تاريخ الإسلام. طبعا بهذا الموقف تحولت فلسطين من إمارة مملوكية إلى إمارة عثمانية من سنة 922 عندما دخلها سليم الأول، وإلى آخر عهدها حتى دخول الاحتلال الإنجليزي تحولت إلى ولاية عثمانية. وطبعا الأمور كانت إلى حد كبير مستقرة في أوائل فترة الدولة العثمانية. بعد سليم الأول جه ابنه اللي هو اسمه سليمان الأول، وهو معروف في التاريخ بسليمان القانوني، وده من أعظم ملوك الدولة العثمانية، واستطاع أن ينشر الإسلام أكثر وأكثر، وبذلك وصلنا إلى عهد القوة المفرطة للخلافة العثمانية. من أعظم الفترات في تاريخ المسلمين الفترة دي قعدت 48 سنة تقريبا، وأصبحت الدولة العثمانية بلا منازع أقوى دولة في العالم، وكانت بتحكم في وقت واحد أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، بتضم بين طياتها أكثر من 30 دولة من دولنا في هذا العصر. في عهد سليمان القانوني ابن سليم الأول ضم الجزائر وضم ليبيا وضم تونس ورجع الثاني للفرنسيين، ثم ضمها من جديد، ضم كل رومانيا الأجزاء المتبقية من رومانيا، فتح بلغراد اللي ما عرفش يفتحها محمد الفاتح، فتحها سليمان القانوني، فتح المجر بكاملها، دخل عاصمة المجر بودابست، احتل شرق النمسا بكاملها، وصل إلى أسوار فيينا، ضم الجزيرة العربية بكاملها واليمن بكاملها، منطقة الخليج بكاملها، وصل إلى سواحل الهند لنجدة المسلمين الذين استنقذوه هناك من سطوة البرتغاليين. دولة من أعظم الدول في تاريخ الإنسانية الدولة العثمانية. طبعا اهتموا اهتمام كبير جدا بقضية فلسطين وملف فلسطين، وبنى أسوار القدس ورمم الصخرة، واستمر فيما بدأ به سليم الأول من قانون. القانون ده كان عجيب جدا ويبين بعمق النظرة عند سليم الأول وعمق النظرة عند سليمان القانوني ابنه، وهو منع اليهود منعا باتا من السكن في فلسطين كلها. يعني شوف من هذه الأيام والدولة العثمانية ترى الأطماع اليهودية في أرض فلسطين، والكلام ده قالوا ليه وليه طلع مثل هذا القانون؟ لأن زي ما قلنا قبل كده سقطت الأندلس، وبسقوط الأندلس أخرج الصليبيون الأسبان المسلمين واليهود من أرض الأندلس. طبعا المسلمين كانوا بيأووا اليهود في أرض الأندلس في معيشة متسامحة جدا، لكن عندما تمكن الصليبيون من الأندلس أخرجوا المسلمين وأخرجوا اليهود، وبالتالي ساح اليهود في الأرض يريدون مكانا يأويهم، فلم يجدوا إلا الخلافة العثمانية الوحيدة اللي استقبلتهم في الأرض. أوروبا طبعا كلها طردتهم، قلنا قبل كده إدوارد الأول طردهم من إنجلترا، وفليب الأول طردهم من فرنسا، والأسبان طردوهم من أسبانيا من الأندلس، ما عادش لهم مكان إلا في بلاد المسلمين. استقبلهم السلطان بايزيد الثاني والسلطان سليمان الأول والسلطان سليم الأول، استقبلوهم في داخل الدولة العثمانية، لكن أصدروا قرار بأن يعيشوا في أي مكان في الدولة العثمانية إلا في فلسطين، لأنهم يعلمون أطماع اليهود في فلسطين. واستمر على هذا القانون سليمان الأول رحمه الله، وبالتالي لم يسكن في عهده إلا عدد قليل جدا جدا من اليهود في داخل أرض فلسطين بكاملها. مع هذا التفوق الظاهر جدا في حياة سليمان الأول اللي هو سليمان القانوني، إلا أن كانت ليه بعض الأخطاء، وهذه هذه الأخطاء للأسف الشديد لم تؤثر في حياته، وإنما أثرت بعد وفاته على الدولة العثمانية وعلى حال المسلمين بصفة عامة. من أخطاء هذه أنه تزوج من روكسلن، وروكسلن هذه امرأة روسية يهودية، وطبعا يعني مش المشكلة في ان هو اتجوز من واحدة يهودية، يجوز الزواج من اهل الكتاب، لكن المشكلة انه بدأ يسمع لها في امور كثيرة، ومن اخطر هذه الامور انها حجبت ولاية العهد عن ابنه مصطفى، ومصطفى هذا كان من المجاهدين الكبار، وأعطتها لابنها هي منه وهو سليم الثاني، وكان بعيد كل البعد عن آليات الحكم وعن أدبيات القيادة التي كانت عند مصطفى ابن سليم الأول سليمان الأول، وبالتالي اتخذت بعد ذلك الدولة العثمانية منحا جديدا في عهد سليم الثاني ابن سليم ابن سليمان الأول. برضو مشكلة تانية عملها سليمان الأول أو سليمان القانوني في آخر عمره أنه أعطى امتيازات كثيرة لفرنسا في داخل الدولة العثمانية، وهذه الامتيازات لم يكن لها أثر كبير في حياته لأنه كان قويا جدا، لكن كان لها أثر بعد كده. طب ليه إدى امتيازات لفرنسا؟ لأن فرنسا في بعض فترات حياتها كانت تشترك معه في حرب دولة النمسا، لأن دولة النمسا كانت عدوة للطرفين، عدوة للدولة العثمانية وفي نفس الوقت عدوة لفرنسا، فاتحدت فرنسا مع الدولة العثمانية في بعض الفترات في حرب الدولة النمساوية، وفي ذلك أو نظير ذلك أعطاهم بعض الامتيازات في داخل الدولة العثمانية، وهي دي الامتيازات اللي كانت بداية تدخل الأوروبيين في داخل الدولة العثمانية، والكلام ده ما ظهرش إلا بعد وفاة سليمان الأول أو سليمان القانوني. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد ما توفى سليمان القانوني؟ هو مات سنة 974 من الهجرة، يا ترى أولاده هيعملوا إيه بعد كده؟ يا ترى وضع اليهود هيكون شكله إيه في داخل الدولة العثمانية؟ يا ترى أوروبا هتتصرف إزاي مع الدولة العثمانية التي قهرت نصف أوروبا تقريبا؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.